السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في مجلس التفسير المجمل اليوم، ومع تفسير سورة الانشقاق والبروج والطارق والأعلى والغاشية بإذن الله جل وعلا. ونقرأ بعض الآيات حتى يجتمع الإخوة والأخوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إن إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت تصدعت، وهذا على غير ما هي عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يطلب أو يأمر المنافقين والكافرين أن ينظروا إلى السماء حتى يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، فقال: فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هل ترى من تشقق وصدوع في السماء؟ لا، ليس فيها شيء. ثم ارجع البصر كرتين تبصدا ينقلب إليك البصر خاسئا هو حسير، سترجع ببصرك ذليلا حسيرا متعبا ولم تظفر بمطلبك وما ترجو. فالسماء ليس فيها تشقق ولا تصدع، لكن في الآخر الأمر هيتغير وتتشقق وتتصدع وتصير كالمهلة. إذا السماء انشقت تصدعت وتفطرت بالغمام وأذنت يعني أطاعت لربها وحقت، حق لها أن تطيع الله سبحانه وتعالى. وإذا الأرض مدت، مدت الأرض يعني بسطت كما يبسط الأديم وكما أخبر النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. شوف، لما يكون عندك أديم اللي هو الجلد يعني، فالجلد الناس اللي شافت الجلد هو بيدبغ، الجلد بيبقى يعني فيه نتوء مش متسق ولا مبسوط، فبيمدوه على الحائط هكذا وبعد كده يفرد الجلد، يمط ويفرد هكذا لحد ما يتعمل منه مثلا الأشياء زي الطبول مثلا وغيره مثلا. فده معنى مد الإيه؟ مد الجلد. فكذلك الأرض تمد هكذا. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، ألقت كل ما فيها من الكنوز والناس وكل شيء وتخلت عنه، وأذنت أطاعت لربها وحق لها أن تطيع ربها، هذا أمر من الله لها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أنت ساع إلى الله سبحانه وتعالى حتى تقف بين يديه. فهكذا أنت في الدنيا ستسعى وتمشي إلى أن تلقى ربك سبحانه وتعالى. فأما من أوتي كتابه بيمينه، حينما تلقى الله سبحانه وتعالى كيف يكون حال الناس؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتيني وإياكم الكتاب باليمين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. طب الحساب اليسير كيف يكون؟ يعني يبدأ في نقاش أصلا في الحساب؟ الحساب اليسير ليس فيه مناقشة في الحساب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مش هنناقش. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. فلو هنفتح الحساب لا، ده عذاب. تعالى منين وفين وازاي والمين ويوم كذا فعلت ويوم كذا، لما يمسك لك يوم يوم كل حدث كل نفس كل فعلة، الموضوع صعب جدا. لكن المقصود فسوف يحاسب حسابا يسيرا العرض فقط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر في الكتاب ثم يتجاوز عنه. يعني هنبدأ جلسة حساب إجمالي فقط، فعلت لك كذا وكذا تنكر؟ لا يا رب. فعلت كذا وكذا تنكر؟ لا. وفي يوم كذا فعلت كذا، سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. يلا، فيبقى ايه؟ حساب يسير. لكن افتح الكتاب ونبدأ نناقش، الموضوع صعب. وأسأل الله أن يدخلني وإياكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إلى أهله، أهله في الدنيا ولا أهله اللي مستنيينه في الجنة؟ ما أنت لك أهل في الجنة حاليا، لك زوجة وأولاد مخلدون، الولدان المخلدون هناك ما مستنينك، فلا تضيع هذا منك. فسينقلب إلى أيهما؟ البعض قال هذا وذاك، وسينقلب إلى الجميع. وينقلب إلى أهله مسرورا. لكن الشاهد فيها فين؟ التعبير بقى، لو قلنا أنهم الحور العين، التعبير عنه بالأهل ده يدلك أن خلاص أنت رجعت موطنك الأصلي، ما احنا أصلا من الجنة، وبعدين جيء بنا إلى هذه الحياة للاختبار، ونأتي بثمر الجنة كي نعود إلى مواطننا الأولى مرة أخرى. فلأن تنسى الموطن الأول وتنسى أهلك، هذا يعني ليس بخلاق عاقل أبدا. وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، بالشمال من وراء الظهر هكذا، تمام، والجزاء من جنس العمل، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فأوتوا الكتاب من وراء الظهر كذلك. فسوف يدعو ثبورا، ينادي، يدعو الدعاء ينادي ثبورا هلاكا، يعني يا ثبورا تعالى لي يا هلاكي، تعالى يا ويلي ويا خسارتي وحسرتي، هكذا يعني. قال الله لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، كان فرح ومسرور في الدنيا، هو ده اللي بيخاف في الدنيا يؤمن في الآخرة، واللي آمن عذاب الله في الدنيا يخوف في الآخرة. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. لو توقف أن لن يحور، توصل أن لن يحور بلى، يحور يعني يرجع، هو كان مفكر أنه مش هيرجع لله سبحانه وتعالى مرة أخرى، ما كان يوقن ولا يعتقد ولا يعلم ولا يؤمن بالآخرة، خلاص. بلى إن ربه كان به بصيرا، الله عز وجل كان بصير بما يفعل ويصنع. فلا أقسم بالشفق، والشفق قيل اليوم كله في كذا كلام في الشفق يعني، لكن الأكثر على أن الشفق هو ما يتبقى من يعني النور الأحمر في السماء في الأفق بعد مغيب الشمس، يبقى ما تراه من اللون الأحمر بعد مغيب الشمس هذا هو الايه؟ هذا هو الشفق. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، جمع وضم، بيلم الناس كلها الليل، بيلم كل شيء. والقمر إذا اتسق على التمام والكمال، ويقسم الله عز وجل بهذا يعني، والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، وفي قراءة لتركبن طبقا عن طبق، يعني أنت يا محمد لا يتحولن الحال من حال إلى حال، وده في البداية. وفعلا شوف حال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بقى عامل إزاي، فده المعنى لتركبن طبقا عن طبق، أو لتركبن طبقا عن طبق، ده معناها كما في البخاري من حديث ابن عباس، لا يتحولن الحال من حال إلى حال. فيبقى ده في وعد من الله سبحانه وتعالى ان الحال سيتبدل. فشوف ربنا بيقول لك اقسم لك بالشفق، واقسم لك بالليل وما وسق، واقسم لك بالقمر حينما يتسق، والله سيتحول الحال، لن تبقى على هذا الحال. فهذا الطبيعي ان احنا مخلوقين للاختبار، فطبيعي بانك تمر بين الصحه، تختبر بصحتك، ثم تختبر بمرضك، تختبر بالغنى، ثم تختبر بالفقر، تختبر بالشده، ثم تختبر بالتفريج. ده طبيعي بقى، تعامل بقى. يبقى ده خلاص انت عارف ان دي سنة. فلما تلاقي انسان مثلا في ضيق وشده وكرب، قل له يا رجل قال الله لا تركبن طبقا عن طبق، خلاص هتتحول من حال لحال. لا تركبن طبقا عن طبق، وقيل بقى في قراءة لا تركبن طبقا عن طبق، أنت يا محمد مع إضافة إلى تبديل الحال أنك ستنتقل من سماء إلى سماء في رحلة المعراج. فما لهم لا يؤمنون، يعني ما الذي يحول بينك وبين الإيمان؟ أنت مستني إيه؟ وده مر معنا كتير، إن ربنا مستني إيه؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل ينبغي أن يعظم هذا القرآن ويسجد حينما يتلى. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم عنده. بل للذين كفروا يكذبون سجية وطبعا، تكذب ده سجية وطبع ليه، والله أعلم بما يوعون يكتمون في الصدور، فبشرهم بعذاب أليم مؤلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع ولا منقوص. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة البروج. والسماء ذات البروج، البروج على التأويلين اللي هي النجوم العظام في السماء، وقيل بل منازل الشمس والقمر، المنازل اللي بيمر بها الايه الشمس، تمر بها الشمس والقمر، وده اللي اختاره ابن جرير. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، يوم القيامة، وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود، كل شاهد وكل مشهود عليه، بدل معنى. وقيل بل الشاهد الجمعة والمشهود يوم عرفة. قتل أصحاب الأخدود، وقلنا من قبل قتل بمعنى إيه؟ بمعنى لعنة، إلا قول ربك سبحانه وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. لا أعرف في القرآن قتل بعيدة عن معنى لعن إلا هذا، لكن كل قتل في القرآن لعن. وذكروني بقى، دي لسه أخذنا وريب كذا واحدة وراء بعض في المجالس الأخيرة بمعنى قتل. فقتل بمعنى لعن، ما الآيات التي جاء فيها قتل بمعنى لعن؟ ذكرونا. قتل أصحاب الأخدود، لعن أصحاب الأخدود، أصحابها اللي حفروها ملعونون من الله سبحانه وتعالى على هذا الجرم الذي عملوه. عملوا حفروا خنادق خديد شقوق في الأرض وأضرموا فيها النيران، ويتكفر يا هرميك. قصة الغلام والملك والساحر معروفة. النار ذات الوقود، النار هنا بدل، يبقى أصحاب الأخدود بدل من الأخدود. قتل أصحاب الأخدود النار، يبقى هم أصحاب النار ذات الوقود، تمام كده. يبقى هم أصحاب الأخدود، إيه هي الأخدود؟ بدل منها ممكن تشيل الأخدود وتحط ليه النار ذات الوقود، يبقى هم أصحاب النار ذات الوقود، فبدل من الأخدود يعني. إذ هم عليها قعود، اللي هم أصحابها قاعدين عليها. تكفر ولا ارميك، ارمي، تكفر ولا ارميك، ارمي كده بكل تجبر. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، حضور، ويرون، يرون المؤمنين وهم يعذبون. وما نقموا منهم، لم يكن من ذنب لهم، وما عابوا عليهم إلا أنهم آمنوا بالله، بس ده اللي خلهم يعذبوا، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي إن طلب شيئا أدركه سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يفوت ربك سبحانه وتعالى ولا يسبقه، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. رأى ذلك ربك سبحانه وتعالى، الله على كل شيء شهيد. ثم قال: وهذه من أرجى الآيات في القرآن الكريم، أن يفتح الله باب التوبة لهؤلاء، يفتح باب التوبة للمشركين، للكفار اللي فتنوا المؤمنين. وكلمة فتنوا يعني حرقوا، ده معنى فتن، يوم هم على النار يفتنون يعني يحرقون، حرقوا المؤمنين والصبيان والنساء وكله، ما تركوش حد. ربنا يفتح لهم باب التوبة. يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين حرقوا المؤمنين وعذبوهم والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يعني ثم لم يتوبوا؟ يعني لو تابوا خلاص يتوب الله عليه بعد ما فعلوه، بعد كل اللي فعلوه يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. طب ليه؟ هتشوف ليه دلوقتي حالا. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق المحرق طالما أنهم لم يؤمنوا ولم يتوبوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى المؤمنين خلاص، القرآن مثالي بقى، ده حال الكفار وحال المؤمنين. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. يا رب اجعلنا من أهل جنات النعيم. إن بطش ربك لشديد، انتقام الله سبحانه وتعالى شديد. إنه هو يبدئ الخلق ويعيدهم، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ده بقى الجواب عن ليه ربنا بيفتح باب التوبة حتى لهؤلاء. وهو الغفور الودود، كلمة الودود من الود وهو المحبة الخالصة الصافية. وقرنها بقوله الغفور، الغفور الذي يغفر لمن تاب إليه، فمن تاب غفر الله له وأحبه. إن الله يحب التوابين، وهذه يعني غير موجودة في عالم الناس يا إخوان، صعب يعني، صعب يتصور هذا. أنت ممكن تسئ إلي مرة واثنين وعشرة وتقتل وتفعل يعني لو أنا أكرم الناس ممكن أعفو عنك، لكن إن أنا أحبك لما ترجع بعد أن أنت عملت كل ده أنا بحبك، صعب هذا. أما الله سبحانه وتعالى يحبك، يحب من زنى وسرق وقتل وأشرك ثم تاب إليه توبة نصوحا، يحبه الله. فالحمد لله يا إخواني، والله الحمد لله أن ربنا هو ربنا. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش صاحب العرش المجيد. ولا المجيد فيها قراءتين، في المجيد وفي المجيد. فلو قلنا المجيد يبقى عايد على ذو، يبقى ربنا المجيد. ولو قلنا المجيد يبقى عايد على العرش، العرش المجيد، يبقى العرش من صفة أنه مجيد معظم. وربنا وصفه بالعظمة ووصفه بالكرم، تمام؟ فين الآية اللي ربنا وصف فيها العرش بالكرم؟ فعال لما يريد، ما أراده كان. هل أتاك حديث الجنود؟ هذا تقرير، يعني هؤلاء الذين يكذبونك يا محمد هل علمت ما صنعت؟ وهذا من باب التسلية، هل علمت ما صنعت بالجنود الذين كذبوا الرسول؟ هل علمت ما صنعت بهم؟ معلوم ومذكور في القرآن الكريم، ومثل هؤلاء أيضا. فهذه عادة الله في خلقه، فاصبر عليه، سيفعل الله بهم كما فعل بأشياعهم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ منهم من ضمن الجنود. بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط بأعمالهم، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، وسينزل العذاب بهم. بل هو قرآن مجيد معظم في لوح محفوظ. القرآن في لوح محفوظ، من أن يمسه الشيطان أن يصل إليه الشيطان. في هذا معنى إيه؟ لوح محفوظ على معنيين، محفوظ من الشياطين ومحفوظ من الزيادة والنقصان، ده معنى كلمة محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء، يقسم الله بالسماء ويقسم بالطارق. ما هو الطارق؟ نشوف. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. يبقى المراد بالطارق هنا نجم ثاقب، ثاقب يعني مضيء متوهج، نجم من النجوم. والبعض يقول إنه يعني موجود، قد سجل له الآن كأنه يطرق هكذا. يعني مهم، بعض من يهتم بالإعجاز العلمي يقول إن في فعلا بنفس المواصفات، هذه نجم بهذه المواصفات. على كل، إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ، ده المعنى. فلينظر الإنسان مما خلق، يا أيها المتكبر على الإيمان بربك، ولم ترض أن تؤمن ببعث الله لك بعد موتك، ألم تنظر إلى ما خلقك الله عز وجل منه. أنت مخلوق من إيه؟ شوف، فلينظر الإنسان مما خلق. أنت اللي بتكبر ويعني في ظلم لنفسك وللناس، مما خلقت؟ تعال نشوف. خلق من ماء دافق، منصب بسرعة في الرحم، من متدفق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. مش معناه ان هو بيمشي بين الصلب والترائب، طبعا الصلب اللي هو عظام الظهر الفقرات، والترائب عظام الصدر. طب ايه اللي هيمشي ما بين الاثنين؟ يعني ايه الصلة ما بين عظام الصدر وما بين فقرات الظهر؟ ايه اللي بيمشي في النص ما بين الاثنين؟ مش ده المعنى، انما المعنى اصل هذا الماء المتدفق بيخرج من صلب الرجل، جاي اصلا من صلب الرجل ومن ترائب المرأة حتى صب في الرحم. إنه على رجعه لقادر، إن هو يرجع هذا الماء إلى مكانه تاني، صح ولا لا؟ أو إنه على رجعه لقادر، على رجع الإنسان بعد موته وهلاكه، قادر على أن يرجعه ويبعثه بعد موته. يوم تبلى السرائر، في يوم تبلى فيه السرائر، كل ما أخفيته سيعلن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يبقى كله هيظهر، يعني يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ما له من قوة تحميه من الله سبحانه وتعالى، ولا تنجيه من عذاب الله، ولا له من ينصره من الله. والسماء ذات الرجع، السماء ترجع المطر، تأخذ المطر، تأخذ المية من الأرض في السحاب وبعدين ترجعها تاني، الشمس تبخر المية بعدين السحاب ينزلها تاني على الأرض مرة. وطبعا من يتكلم في الإعجاز العلمي يقول بأن السماء من صفاتها أنها بترجع الشيء، فحتى الموجات اللي حاليا مثلا في التلفونات، في الاعلام، في الساتلايت، اي حاجه من الحاجات دي كلها هو عباره عن ايه؟ عن رجع. الموجات بتروح للسماء وترجع، بتروح وترجع. تخيل لو الصفه دي موجوده، وبرضه رجع من فوق كمان، ان الاشعه الضاره اللي بتاتي من خارج الكوكب خلاص بيبقى الحمد لله ليه الغلاف الكوني يرجع هذا، فهي بترجع من فوق ومن تحت، ترجع ما هو ضار وترد ما هو نافع، فالحمد لله رب العالمين. والأرض ذات الصدع، صدع تصدع عن النبات، تنشق عن النبات. إنه لقول فصل، قول حق، وما هو بالهزل، إنه جد، هذا ليس فيه هزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هم يمكرون ويمكر الله، ومكر الله وكيده استدراجهم. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، لا تعجل عليهم وارتقب ما سيحل بهم، وقد حل بهم من العذاب ما هو معلوم في غزوة بدر. سورة الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى، قل سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى، خلق الإنسان فسواه، وخلق كل شيء وهدى، الذي قدر فهدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى وهديناه النجدين، هدى إلى الخير والشر، وبين لك يعني بمعنى بين هذا طريق الخير وهذا طريق الشر. تمام. وكذلك هدى المخلوقات الأخرى لما يصلحها في معاشها وما أوحاه الله إليها، كمثل النحل أوحى ربك للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ألهمها الله أن تصنع ذلك وهداها، يبقى الذي قدر فهدى. وقدر، وربنا سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق كما في صحيح مسلم، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. والذي أخرج المرعى، أخرج المرعى اللي هو الكلأ الأخضر من الأرض، فجعله غثاء أحوى، كلمة غثاء جافا، أحوى متغير، يعني جعله جافا هشيما متغير بعدما كان أخضر ويابس. وكذا الإنسان، سنقرئك فلا تنسى، سنعلمك بقراءة جبريل فلا تنسى شيئا، أبشر يا محمد ستحفظ كل ما ينزل عليك. وبالفعل إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله هنا يعني سينسى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. طب إيه اللي ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاجة من اثنين، إما النسيان بمعنى النسخ، وعليه كثير من المفسرين، يبقى النسيان بمعنى النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يبقى إلا ما شاء الله أن ينسخه فتنساه. تمام. أو تنسى أحيانا ثم تتذكر لحكمة أرادها الله، إذ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، وقد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولم يراجعه أبي ظنا أنها قد نسخت، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نسي بالفعل، وقال صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا قد ذكرني آية كنت أنسيتها. فلا تنسى إلا ما شاء الله، يبقى ممكن النسيان الطبيعي بتاعنا ده ممكن، ولكن يتذكر سريعا يعني، وهذا نادرا، أو النسيان بمعنى النسخ كما ذكر. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ما يجهر به الناس وما يخفونه يعلمه الله سبحانه وتعالى. ونيسرك لليسرى لكل عمل فيه خير، أو للشريعة السمحة التي لا عسر فيها، على المعنيين. فذكر إن نفعت الذكرى، نفعت الذكرى يعني حيث نفعت الذكر، ذكر في المكان اللي تنفع فيه الذكر. ومنها أخذ ابن كثير إن الإنسان لا يجعل العلم في غير موضعه، وأن يحدث الناس بما يعرفوه. تمام. ده على التأويل الأول. التأويل الثاني، فذكر إن نفعت الذكرى على التقدير أو لم تنفع، انت ذكر وخلاص، إن عليك إلا البلاغ، لكن لم تذكر الكلمة الثانية لدلالة هذه عليها، كما قال الله سرابيل تقيكم ليه الحر، طب والبرد أيضا، بس ذكر واحد يبقى معروف الثاني يعني. سيذكر من يخشى، من يخاف الله سبحانه وتعالى هذا يتذكر. ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يستريح بالموت ولا يحيا حياة تنفعه، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قد أفلح من تزكى، من تطهر وترك الشرك ودنس الذنوب والمعاصي وأخذ يعمل الصالحات، أفلح والله. سيأتي معنا في سورة الشمس كيف أقسم الله سبحانه وتعالى 11 قسما على قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وذكر اسم ربه فصلى، ابن عباس واختار ابن جرير إن المراد هنا الصلوات الخمس، صلى الصلوات الخمس التي أمره الله سبحانه وتعالى بها على وقتها. بل تؤثرون، تقدمون الحياة الدنيا على الآخرة، والآخرة خير وأبقى. فإذ يعني كيف لعاقل أن يؤثر الفاني على الباقي؟ هذه فانية وحياتك فيها فانية، وأي مال جمعت وأي شيء صنعت فيها من عمارة الدنيا فاني، لكن في الآخرة هذا هو الباقي، فكيف تؤثر هذا على ذاك؟ إن هذا لفي الصحف الأولى. إيه هو اللي في الصحف الأولى؟ الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، تمام؟ طب هل كان إبراهيم عليه السلام أصلا ربنا أنزل عليه كتب؟ وإيه هي صحف موسى عليه السلام؟ و هي نقول إيه تاني؟ طيب خلينا هجاوب لكم أنا على هذه، اللي هي إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني هل بقى سورة الأعلى هذه؟ وإن هذا الكلام ده اللي موجود في سورة الأعلى ده بنصه موجود في الصحف الأولى ولا بمضمون؟ وقيل هذا وذاك، واللي اختاره ابن جرير له مضمون، يعني مضمون الكلام ده موجود فين؟ في صحف إبراهيم وموسى. فأنتوا قولوا لي بقى، إيه هي صحف إبراهيم وموسى؟ هل أوتي إبراهيم كتبا؟ وما الدليل من القرآن؟ في أدلة من القرآن على هذا. وما هي صحف موسى؟ أخبروني في التعليقات. سورة الغاشية ونختم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية التي تغشى الناس، يغشى الناس، هذا عذاب أليم. وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة يعني ذليلة، وده وصف مر معنا كثيرا في وصف الكافرين يوم القيامة، من وصفهم بالذل والخشوع. وسبحان الله، هذا كما قال يعني الطاهر بن عاشور، ده في نوع من أنواع التهكم، الخشوع، وصفه بالخشوع، لأنه دعي إلى الخشوع في الدنيا فلم يخشع. هنا هتخشع غصب عنك، هو ده المعنى، اخشع، تخشع خلاص. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة نصيبة في الدنيا وتصلى نارا حامية في الآخرة، ولا هي عاملة ناصبة في الآخرة كله في النار، ولا عاملة في الدنيا وناصبة في الآخرة؟ ايه المراد؟ التلاتة قيل بها، وركز بقى معايا كده فيها وسهلة، يعني عاملة ناصبة في الدنيا ومع ذلك تصلى نارا حامية في الآخرة. تعبد الله على غير بصيرة كالرهبان وغيرهم ممن يشركون بالله سبحانه وتعالى. فهم في الدنيا بيتعب، وأهل البدع بيتعبوا، مع ذلك في الآخرة لن ينفعهم بشيء. يبقى بيتعب وينصب في الدنيا على غير هدى ولا بصيرة من الله ويصلى نارا حامية. ما قيمة أن يعبد الإنسان ربه طوال حياته وهو يعتقد أنه مغلول اليدين والعياذ بالله؟ ما ينفعه بشيء. يبقى دعنا المعنى الأول. وقل لا، ده هي عاملة ناصبة في النار، في النار وتجري على وجوهها وتنصب، يبقى في النار عاملة ناصبة تصل نارا حامية في النار. وقل لا، عاملة في الدنيا بالمعاصي وناصبة وتصل نارا حامية في الآخرة. تسقى من عين آنية شديدة الحرارة ليس لهم طعام إلا من ضريع. يبقى تسقى السقيا الشراب من عين آنية شديدة الحرارة. طب والطعام؟ مش عايزين يأكلوا؟ نأكلهم طبعا. طب إيه الأكل؟ طعام من ضريع. الضريع نبات يعني عبارة عن شوك، الدواب ما بترضاش تأكله، ما بترضاش تأكله لما بيجبس. أنت هتأكله في النار الكافر والعياذ بالله. ربنا يجرنا وإياكم يا رب. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الضريع هو أخضر، كان بتأكله الإبل، فما قالوا خلاص ده بيسمن الإبل. أيوة بس هو أخضر، هو يابس، لكن الإبل بتعافى ما بتأكلوش وهو ناشف. فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع بقى، فرد الله عليهم بهذا، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة في نعمة وكرامة ناضرة، بيبقى باين على وجهه، لسعيها راضية في جنة عالية. يا رب رضنا وارض عنا، يا رب رضنا بك وبقضائك وارض عنا، واجعلنا من أهل جنات النعيم يا رب، في جنة عالية. وسبحان الله، من طبيعة الإنسان يحب الأماكن العالية بحيث يبقى مشرف ومطل على كل نعيم تحته. ولذلك حتى شوف ربنا سبحانه وتعالى هيصف وصف أيضا بالعلو، قال لا تسمع فيها لاغية، كلمة واحدة من اللغو مفيش، ولا كلمة واحدة لاغية، ولا أحد يلغو، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، هذا العلو اللي بقولك عليه، السرر اللي بيعودوا عليها عالية جدا، مش زينا كده لا. طب ليه مرفوعة؟ ليه السرر مرفوعة؟ ولا انت هيقعد عليها ازاي وهي مرفوعة عالية كده؟ ابن عباس يقول لك إذا أراد أن يجلس عليها تواضعت، وبس يقف كده يبص يلاقي بقى المكان السرر العالية دي، تمت تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تهبط، تفضل اقعد، وبعدين تطلع تطلع بيه تاني كده حتى ينام بقى عليها، ويطل على أهل الجنة جميعا، ويطل على النعيم المقيم. يا ربنا جعلنا وإياكم من أهل الجنة يا رب، اللهم آمين. وأكواب موضوعة للشاربين، معدة موضوعة يعني معدة للشرب يعني والشاربين. ونمارق جمع نمرقة وهي الوسادة، ونمارق مصفوفة. وزرابي اللي هي البسط بقى، الفرش اللي على الأرض كده، يبقى في وسائد وفي بسط، بسط يعني زي السجاد يعني على الأرض هكذا. وزرابي مبثوثة متفرقة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ انظر إلى الإبل وتعجب من خلق الله سبحانه وتعالى فيها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ طب وليه الإبل ما قالش الفيل مثلا؟ هو الإبل لأنه من أعظم يعني ما ينتفع به، من أعظم الأشياء العظيمة اللي بينتفع بها. هو مثلا الفيل أنا هنتفع به في إيه؟ الفيل يعني. فلا يركب ظهره ولا يعني يركب ظهره كالإبل، ولا يتحمل ما تتحمله الإبل، ولا ينتج من اللبن ما تنتجه الإبل. هو بستنفع أنا من الفيل في إيه يعني؟ فالفيل فالإبل لا شك وفيها عبر وعظات كثيرة ليس مجال تفصيلها. وإلى السماء كيف رفعت بغير عمد، وإلى الجبال كيف نصبت أوتادا في الأرض فثبتتها، وإلى الأرض كيف سطحت يعني بسطت ومهلت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إلا من تولى، إلا هنا بمعنى لكن، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. يعني لو تجارة هاكل أموالي بالباطل؟ لا، يعني إلا بمعنى لكن، لكن المفروض يتعامل تبقى تجارة، والتجارة ما أنا بأكل فيها مالك بس بالحق، وأنت بتأكل فيها مالي بالحق وكذا. يعني بتأكل فيها مالي، أنا بديك فلوسي أهو بتاخدها بالفعل يعني مقابل شيء معين، فأنا باخد منك الشيء بنتفع به وأنت بتاخد، فهنا بنأكل أموال بعض بالإيه؟ بالحق. فإلا من تولى وكفر، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، المرجع والإياب بترجع كده من السفر، بتقول آيبون تائبون عابدون، آيبون أنا راجع. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الحمد لله بهذا نكون قد انتهينا إلى صدر سورة الفجر، وبكرة إن شاء الله عز وجل والغد إن شاء الله هيبقى عصر يوم عرفة، يعني بعد بكرة ده هيبقى العصر إن شاء الله. ادعوا أحبابكم بحيث يحضروا معنا الختمة بعد غدا إن شاء الله، ونبتهل ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة، أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنا وأن يغفر لنا في مثل هذا اليوم العظيم، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، اللهم آمين. ونقرأ بقى الإيه؟ الأسئلة. أخونا أبو أنس عليكم السلام، بارك الله فيك. رقية عليكم السلام. سلمان، مظهر جميل. ماشي يا شيخ عبد الرحيم، نعود هنا على طول لو تحب. اللهم ادخلنا الجنة، اللهم آمين. لن يحور العروة الوثقى لن يرجع، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يقول في دعاء اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكوه، نعم الكفر بعد الإيمان، هذا صحيح. وينقلب الأهل مسرورا، يقول أهل الإيمان الذين كانوا صالحين في الدنيا، وليس أهلك في الدنيا. لو أهله يعني أهله في الدنيا مش هيبقوا معاه إذا كانوا صالحين، ينقلب إليهم أيضا. أحوال السماء التي ذكرت في القرآن متغيرة، فمرة تنشق بالغمام وتحمر فتصير وردة كالدهان، وتنفطر وتكون أيضا كالمهل، فكيف تبدأ وكيف تصير؟ هي زي مسألة الإيه؟ مسألة الجبال من قبل، يعني احنا قلنا في مسألة الجبال كما قال الحسن، في الأول تبقى كثيبا مهيلة، وبعدين تبقى بعد كده كالعين المنفوش، بعد كده تبقى إيه؟ سرابا. فكذلك هي يعني تمر بالمراحل كلها، تنشق وينزل منها الملائكة، ويأتي الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة، ويتبدل بقى حال السماء، فهو تصير وردة كالدهان، ده شكلها تمام، فتصير وردة تحمر وتصير وردة كالدهان، هيبقى شكلها عامل كده تمام، وتتفطر وتتشقق، واضح يعني هتتشقق وبعد كده لونها هيبقى متغير اصلا، يعني اظن المسألة واضحة. يبقى السماء هتتشقق، تتصدع، تنفطر، كل ده معنى واحد، وفتحت ابوابا ايضا، كل ده معنى واحد. لكن ولونها بقى ايه؟ الايات التانية دي ده وصف للون، فتصير وردة كالدهان، ده اللون بتاعها. فقتل كيف قدر، نعم عمر زين، قتل الانسان ما اكفر شيماء، قتل الانسان ما اكفر ابتهال، قتل كيف قدر، نعم. وقيل المشهود يوم الجمعة، نعم قيل هذا، انا ذكرت ارجح الاقوال. عبير عليكم السلام، العروة الوثقى، هل ممكن نتعلم من قصة الغلام انه قد يضحي الإنسان بنفسه لغاية أكبر؟ أي بس دي فيها تفصيل، فتفصيل كبير، لا ليس هذا مجاله يعني. قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، سورة عبس، تمام. صحيح إبراهيم موسى، ما معناها؟ حد جاوب. ونمارق مصفوفة، زارة النرجس، جمع نمرقة وهي الوسائد، تمام. والبسط، تكون مبسوطة، والله إنا لا نعرف هذا، كيف تكون مرفوعة؟ والذي يريد أن يكذب سهل. طيب عشان الكلام حضرتك بس بتكتب، بيكون الكلام كثير فبيصعب علي حتى أنا أقرأه كله يعني. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ وفي ذكر، أنتوا دخلتوا على النت طبعا وجبتوا بقى إيه، جبتوا ما معنى صحف إبراهيم وموسى، تمام. ف انا عايزكم تبحثوا يعني، وانا بتكلم بتيجوا سايبيني وداخلين على النت باحثين بسرعه وجايبين في التعليقات، فخلي السؤال ده تبحثوا فيه افضل يعني، اقراوا فيه اكثر، ولا نجاوبه خلاص عشان بكره. على كل حال، صحف ابراهيم وموسى، هل سيدنا موسى عليه السلام له صحف؟ سيدنا ابراهيم، نعم. قل امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم، والايه الثانيه وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم، فسيدنا ابراهيم انزل عليه كتب مواعظ وتوجيهات، وصحف سيدنا موسى اللي هي التوراة، فنعم هناك صحف لسيدنا إبراهيم وموسى. طيب قلنا مضمون ده مذكور فيها، زي قول الله سبحانه وتعالى أيضا، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وليس الإنسان إلا ما سعى. ويمكن الرجوع إلى تفسير سورة النجم، قد فصلنا أيضا فيه. أحمد رمضان، بارك الله فيك، هل يقتصر على طعام أهل الجنة من اللحوم على لحم الطير فقط؟ يا رجل مما يشتهون، ده الموضوع مختلف خالص. وبعدين اصلا مين قال انه طير بس؟ ده الحديث في صحيح مسلم ان اول وجبه ليك في الجنه ثور ياكل من اطراف الجنه، الذبيحه تذبح لاهل الجنه عموما ثور، فلا فيها مختلف يعني. عبير، كل سنه وانتم طيبين وانتم بخير، جزاكم الله خيرا نزهه، اللهم امين. اخونا سمير، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرضى عنا وعنكم. لا تنسوا دعوة إخوانكم لحضور الختام بعد الغد عصرا بتوقيت القاهرة، سأحدد الموعد بالتحديد إن شاء الله تعالى، وأخبروني في تعليقات المغرب جدا كم في القاهرة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.